عليه في الفصول فقال على كل حال يعني في الفصول يتحقق في المشروع حيث بإذن في الجنة يطلبه وحيث أقدم وحجم الشريف الخصامي جذب الكلام وحيث قسم الحلقة وصف من استفاد من الضعيف في الاخر والحكم بالمشهور حيث المدعى جمعنا المدعي والمدعى عليه والمدعى به يعني كان يدعوا عليها قال على كل حال المدعي ربما قيد المدعى عليه يقولوا اجي عند القاضي هي التي تحكم علينا احنا واما على كل حال واما يعني هو غادي يمشي عند المدعى عليه اذا كان مقيما في البلد وذيك الشكل المدعى فيه يقول لا كان في ذكاء الدواء في المال المعين او كانت الدعوه يعني في الاصول لابد كان يكون الدعوة عند القاضي اللي على كل حال فيه المدعى عليه جابوا هنا جيام عارف داوله مثل المدن ديالنا كما لو كنا على كل حال المدعي من عرايش يا والمدعى عليه من خطوة الحاجة اللي كانت الحاجة اللي كانت تدعو فيها يعني الطنجة واقع إذا من يدعو في الضرمة وانت الطنجة والمدعى عليه فين هو ليش يكون على كل حال موقفين خطوة والمدعي من أين هو اللي كيدعي يعني من العرايش هو في عند القاضي القاضي اللي غادي يحضروا عنده المدعي ما بغاتش يديك المدعى اللي في الزبون هي عند العرايش باش يكون عليه القاضي العرايش المدعى عليه يعني في سطوان ما بغاتش يديك المدعي هو اللي يجي سطوان باش يدعو عند ايش عند القاضي سطوان يا هو المدعى فيه وهو ديك الدار اللي هي على كل حال طنجة الدار شنو هو؟ القصر هذا القصر هذا باش يحطوهم على كل حد يبيعوا الفصول والقصر ينقسم الى قسمين إلى رباع وإلى عقار لأن الأرض تنقسم إلى زوج رباع وعقار العقار هو كل ما يعقر بالفاس الحاجة اللي هي كان عجلها على كل عسكر الأراضين يعني هو الجنات هذه على كل حاجة يقولوا عقار يعني واللي هي رباع هو كل ما له عتبة الدار فراء الدار الفندق الحمام هذه يقول هي أصول يعني الأصول تقسم إلى قسمين إلى رباع وعقار العقار هو كل ما يقر بالفاس كالأراضي يقول أقفل ولكن على كل حال عقار واللي هي يعني مبنية الحمامات كما قلنا على كل حال وكذلك الدور وهكذا يقولوا ليش رباع وعلى كل حال ضرب قلنا اللي كانت تجرو فيها احنا قلنا على صور مارين يعني في طنجة والمدعى عليه فين مقيم يعني على كل حال سطوان والمدعي فين مقيم يعني في العرايش واش نمشو عند القاضي خيار اللي فيه المدعى به يعني القاضي اللي هو على كل حال فيه الدار يا على كل حال طنجة ولا غادي نحضرو يعني عند القاضي فيه يكون ايش المدعي يعني في العرايش او غادي نمشو للقاضي اللي ساكن فيها اللي ساكن تماك المدعى عليه قال لك المدعى عليه انت تدعيني بهذا المدعي من العلاج يا واخسر الطعن تطوان وتدعيه عند القاضي تطوان هي المدعى عليه ما نظروش المدعيين يدعوا في العلاج لا وما نظروش المدعى فيه ديك الدار اللي هي على كل حال طنجة لا هي المدعى عليه مش حال والحكم في المشهور حيث المدعى عليه ولكن إذا كان دعوة في الأصل في الأصول أو المال المعين اشتروا فإذا يكون المدعى عليه ما نظرش على كل حال فين الدار اللي كان ادعى عليها أو فين المدعي مقيم لا فين المدعى عليه إذا كانت الدعوة كما قلنا على كل حال في الأصول أو كذلك على كل حال غير الأصول إذا كان الشيء اللي كتدعو به كذلك معينا هذا وأما إذا كان هذا المدعي ليس المدعى عليه اللي في طوان يقولوا كان تلك من يوسف رك دعا دعوة في المالية في المال. كيف سمى هذا؟ هذا على كل حال هذا بذلك المدعى عليه الذمة ديالو مملوءه وغادي يمشي عنده ولا هذا في مجبرته في مجبرته يعني في العرايش في العرايش. إذا كان ذلك المدعى عليه باقي في سطوان أمشي عنده مقتضي سطوان. إذا كان على كل ذلك المدعى عليه باقي في سطوان وانت مشي في سطوان أدي في سطوان الذي قلنا على كل عكس. والحكم في المشهور حيث المدعى عليه في الأصول والمانعة وحيث ينفيه بما في الذمة يطلبه وحيث قصه سماه. كذلك قضية أخرى عوض كنا نقول نمشي عند المدعى عليه نعم مشي عند عليه. وإذا كان المدعى عليه وحد الوقت مشي على كل حال طنجة احنا كنا نقول الضفين عنه طنجة هذا المدعى قضي على كل حال يمكن طنجة ويبقى المدعى عليه ولكن المدعى عليه فيه تكون سطوان ولكن دعا في حال سطوان يعني طنجة ونفس اللي كان دعاه في طنجة الدعي عن القاضي طنجة كذلك وحيث يلفيه بما في الذمة يطلق وحيث أصل سامة. إذا ما كرعوش على كل حال المدعى فيه وما كرعوش يشك المدعي بل المدعي كالدعي ذكر رجول عن المدعى عليه إذا غادي يمشي عنده على كل حد البلاد ديالو وديك القاضي البلاد ديالو هو اللي غادي يحكم. إذا كانت الدعوة على كل حد في الأصول أو في المال المعين وأما إذا كان المال يعني في الذمة كسالوا شي حاجة على خير ما يجبرت وادعي يجبرت القطة مزرع يجبرت الطنجة مزرع يجبرت يعني في السكر أو كذلك. والحكم في المجهول حيث المدعى عليه في الأصول والمال معه وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه وحيث قصد سلمه. والحكم في المشهور حيث اسم المخل يعني والحكم يعني القول المشهور يعني انما يكون على كل حال في المكان اللي فيه المدعى عليه. شيخ المدعى عليه الشيطان لا اله الا المدعيه او موطن تما اذا كانت الدعوه في الاصول وكذلك في المال اي معين من يكفهم المال المعين. إذا كان إذا العكس الذمة مش معين نسالو في مجبرته أو مش يقول على من يقول المال يشكي المعين. إذا كان المال مش معين بل مس الذمة أو قال وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه كتوبين شي سب كتشعو فيه يعني وصرطين أو كتشعو في فرس أو في بقرة أو لا قال على كل حال في كتاب الجدار سئل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة تكون على كل حال له الدار أو الحق يعني على كل حال الحق يقول بجيا يعني بلد في الأندلس نقلنا ذلك الدار ثانية والأسطان جغضي تكون له الدار أو الحق بجيا يعني قال على كل حال فيدعي ذلك رجل من أهل جيان فيريد الجيان يعني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان لا حيث الشيء المدعى فيه لأن النصف الطنجة نحن ولا يعني حيث المدعى فيه أيرفع معه القرطبي إلى هنالك؟ قال لا من شيء دعا على كل حال فيني في الظلم لك تشوفها لا قادم شو على كل حال للذات اللي فيه المدعى عليه ثم القاضي هذا قد يحكم بها بينهما وإنما يكون الحكم بينهما حيث المدعى عليه والحكم بالمجهول حيث المدعى عليه. قال ابن حبيب ولا يلتفت إلى حيث المدعي اللي في العلاج لا يجيش المدعى عليه عند القاضي العلاج في المدعي ولا إلى حيث يستدر اللي هي الصادقة وقلنا التي ادعيت انتهت فإن كانت الدعوة تشوف في شيء معين وإنما الدعوة في دينه كسل كذا وكذا من يقدر أو لم يكن على كل حال المطلوب في بلدك ما إذا كان سفر فأشار إلى الكوي وحيث يلفيه بما في الذمة من دين أو شبه كقصاد يطلبه. قال على كل حال هنا ابن حبيب وكذلك إذا كان العقار والعقار هو الأصل يعني على كل حال رباح وعقار وكذلك إذا كان العقار يعني أو الثوب المعين بالموضع الذي يتعلق به إلى آخره يحدثه لمقاصمته بذلك الموضع انتهى. وإذا كان قلت وحيث أصل كان له كما إذا كان المدعى عليه نقول ثم الطيب مدرب العيش ولكن في الدرك نقول يعني صنجنا كنا نقول نمشي عن كثرة المدعى عليه إذا ما صرف يد المدعى عليه وجم طنجه وأما إذا جم طنجه وصار عند الصنجه فهاهنا على كل حال قد يكون طنجه لأن المدعى عليه فهو منزل يلو وإقامة يلو فقط جعل كل حال طنجه مدعى عنده خاص طنجه وحيث أصل سنة قال على كل حال وإن كان المدعى فيه في غير الموضع الذي تعلق به فليس المدعي أن يحبسه من مخاصمة حيث تعلق به لا فتحصل أن ما في الذمة إذا تدعي ذلك في الجزء تطالبه بمجبرته يطالبه به حيث كان وإذا كان الدعوة في الأصل والأصل والعين إنما يطالبه به ويخاصمه إذا كان المطلوب في بلده أو كان في بلده ولكن يعني الطنجة جم سفر عن طنجة يعني وضعت المرض أو كان معه شيء مطلوب قال هنا العنى مستوري وإذا كان المتنازع فيه المعين كدارج وجوب وطرس مثلا هل في غير بلد المدعى عليه قال على كان يعني في بلد المدعي أم لا وأراد المدعي رفع المدعى عليه لقاضي بلده إلى آخره يحاكمه عنده لم يكن له ذلك حيث سمع المطلوب إلى آخره لأن أنت عنده مطلوب كما قلنا لا عنا إلى صفحة شيء إحنا قلنا هو هذا يشمعنا في المقال وقدم السابق للخصام والمدعي للفسق بالكلام معنى هذا يقول لهم قدم السابع يقول السابق على كل حال غادي قدموا شنو يقولون هذا كيف على كل حال القاضي معمر يعني على كل حال المحكمة ديالو علاش كيجيو يدعوا ملي كيجيو يدعوا كيجيو بكري باش هذا خصو زعما يجيب القاضي يا كيجي القاضي الى اخره يجبر على كل حال يجلس هاد الناس قدام المحكمة باش يدخلوا عند القاضي ايوا بالما من يقاضي على كل حال يفتح إلى آخره ويجلس ويفتح الحاجة إلى آخره بالما شيء بالما شيء عيب ليش بقول له لما يكون عنده واحد الحارس ما كيعمل يكون حتى يعطي شيء يعني جاء على كل حال ولا جاء هو الثالث جاء هو الثالث وهي خبط على كل حال مش من يجي القاضي مش يأخذ باقي على جهه ويسبق لا يقول القاضي ديك المعاون اللي هو كيعاونو كيقولو شوف اللي جاتو لي جيب جو كيعرف ربنا لي او كيحضر على كل حال مدعو من داخل كتب عن القاضي هذا كيجي باسبا ما عدا اذا كان على كل حال شي وسيطة وهذاك القاضي كيسبق ولو الاخري لان وسيطة كل شيء كذا وكذا اما وسيطة راه هذا كيعرفو اما القاضي اذا القاضي على كل حال يسبق اللي جاتو لي على خصو يقل له قل شكون اللي قالوا لي انا سيدي يا غزي انت المدعي والمدعي عليك كيف يلعبوا القضية يعني المسألة هذه تكون شي لهم يا بدا يعملوها يمشي على كل حال يخلصوا الضوء او كذلك عم يشبر لي قضية لك باش ما يبقاش على كل حال انت السباق اللي جاب السبعة وانت جبت الثمانية وغادي يسرقوا الوحيد الرقم ديالو يمشي على كل حال اي حاجة كل يعطيهم يشتروا القاع وهذا يقول وقدم السابق للخصام يدخلوا عند القاضي هذا عارف شو يدخلوا الرقم الاولي غادي يدخل لو المدعي والمدعي قاضي مش يقول شحال خمسة شكون المدعي واحد مش يقول انا المدعي هذا الانسان وابدا بالكلام تاع والمدعي بدي بالكلام يقول بس يعني الانسان على كل حال يعني يصبرني او هذا الانسان عندي شركة على الأرض هذه أو هذا الإنسان عمل لي زيتون الزيتون هذه أو هذا أنت تدري نعم يقول قابل ديك المزاي والشيء أنت تدري هذا يقول أنت تدري الزيتون ديالو علاش أو تحت الأرض ديالو علاش المزاي مش يقول ديك التعليق مش يقول أنا ما عندي شيء أو ديالي ديك الزيتون هذه اللي ما في ديالو أو لا بالجور والمدعي عليه بالاستعفاء احنا قلنا والمدعي مطالبون بالبينة. إذا جاء البينة بأن الزيتون ديالو أو كذا غادي في الأرض ديالو أو كذا معلوم يقول له. إذا قال على كل حال ما عنديش يشكل بينة أو كذا إلى آخره يقول له يحلف لك والمدعي عليه اليمين يعني شي مدعي عن التمكين. هذا ولما احنا كنتكلموا على السابق السابق هو اللولي اللي جاي يعني في السبعة هو اللولي على غادي يدخل عند القاضي هو اللي كيدعي ما يعني يقول كل مدعي منكما يقول انا كل لان اذا عرف القاضي المدعي مش يقول تمشي للمؤلف اللولي الى اخره وحنا بينا المدعي من بدء بالكلام اذا من يدخل عند القاضي تنازعوا يقول انا المدعي يقول انا المدعي يا سيدي أشكون يدعي أخر أنا أقول أنا ندعي يا سيدي دخلوا قال أنا ندعي كما تبدأوا تدخلوا يحوظ فيها سيقولوا قلوا يلا خرجوا لا خرجوا إلى آخر يبقى في شكل صناعة الصلاة ويقولوا يدخلوا اللي يدخلوا لي هذا المدعي وإذا دخلوا عوض واحد قلوا ما خرجوا هو عياد ما إلى آخر يخرج مع عوض يدخلين على يقول أنا المدعي والمدعي يعني إنما القرعة أشكون المدعي جدا في القرآن وهذا المدعي جدا مكان أيوة. وحيث خصم الحالة خصم يدعي فاضرب وما يتبقى ذاك المدعي ومن القرآن على كل حال يعني شكل شيء ولا أقول أنا المدعي لا أقول أنا مش مدعي ولا شكل مدعي يقول أنا هذا على ولا أقول إذا تدخل المدعي ولا لا ده مكان إذا كان أقول أنا المدعي ولا أقول أنا المدعي لا من قال يقول يقول حكم عاوز من الدخل اللي جا لي هذا المدعي وإذا قالوا عاوز يوم واحد الزبر عن القضية شو واحد هذه يعمل من القرآن وهذا القرآن مشروع مسائل اللي فيها القرآن شي 80 مسائل اللي مطلوب فيها القرآن الجملة فيها على كل حال المؤذنون يعني على كل حال واحد من الشهر فيه زوج طلبة مثلا أو ثلاثة طلبة أو أربعة طلبة كلهم كيتنازعوا في الأذان يقول أنا مش نأذن دخل يقول أنا مش نأذن وهذا في زيد على هذا كل شيء يحفظه كل شيء كذا يعمل لهم القرعه كل شيء غادي يؤذن هذه كذلك على كل حال في السفر عوض لانك تعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى خارج شي ازواج كيجي مع واحد الزوجه يا واذا كان هذا الزوجه ما يدخلش معاه الانسان في على عندك اربع زوجات او كذا الى اخره وحده ما تدخلش معاه في السفر نقول قل أنا نقول قل أنا نقول قل فاطمة قل أنا رحمة قل أنا سعود قل أنا أيوة يعملنا من القرآن اللي جاء في القرآن هو اللي ما تستفر مع بعض الجهلة كذلك قضية الغصب الإنسان يعني مات على كل حال واحد يقول أنا صنعيها إنسان الناس أو كلام الحرار يقول أنا أخاها نقول يقول كان أخاها على مش صنعيها نقول يقول أنا صنعيها يعملنا من القرآن صلوا اليوم كلهم الواحد مش يخصص يتقدم هذا ايش معنى مش عنده مش عنده ايش الاجر الى اخره هذا ايش الحكومه الى هذا ايش مسائل والشهيد ديالنا دابا الان هذا مدخل عند القاضي هذا يقول انا المدعي هذا يقول انا المدعي القاضي قال المحفوظ خرجوا عليا خرجوا الى اخره عاود من يعيط عاود دخلوا واحد احنا في القاضي نعم قال على كل حال اعملوا بالدعاء الله المسائل هنا النظر وحيث خصم الحالة خصم المدعي فاصرف ومن يسبق فذاك المدعي وعند جاري سابق إلى آخره فإن جهل السابق في المسألة الأولى أو راجع قال القاضي يخرج عوز يدخل بخل واحد نصحة واحدة ونجاة الخصومة فبالمسألة على كل حال الثانية يعني أقرع بينهما وإلى ذلك أشار بقوله وعند جهل سابقين أو جهل مدعين أخره من لجى الذكاء لقرعة تعين قال على كل حال يعني في المفيد وإذا قال كل منهما أن المدعي أخرجه القاضي حتى يأتي أحدهما فيكون هو المدعي قال الباقي وفي المعونة يعني إذا تشاحى يعني في ذلك يقول المدعي والمدعي أقرع منهما يعني فقول من يرى للقشف يرى عن عصمية لم أقف على القرآن إذا جهل المدعي ولا عن الناظم قاسه على جعيش في السابق والثم غير الثواب بل على كل حال القرآن موجودا قد نقله أيضا المسلمون عن المعونة وفي الشامل ومدئة مدعين عرف إلى عرفنا وإذا ما عرفنا شيء وإلا تجانب لزعفة فإن جهل معا ولم يتفقا أقرئ بينهما وقيل يبدأ على كل حال أو يبدأ يعني القاضي على كل حال من شاء وقيل يبدأ القاضي الحاكم على كل حال من شاء يعني والضعيف أو لا ولكن إنه وضعيف مسكين لا يجب أن يكون وهو لابن عبد الحكم الله أعلم وأحكم المسائل المقرعة يعني مهمة